الكفار الصليبيين إلى بلاد السعودية هي جزئيات كلها تدور حول استنصار الرسول القوي بالمشرك الضعيف بالنسبة إليه عليه السلام قوة مادية، الرسول أقوى في هذه القوة فضلا عن القوة الإيمانية التي هي معدومة عند الكفار الذين استعان بهم الرسول عليه السلام في تلك الحوادث الجزئية. أما الأمر الآن فيختلف كل الاختلاف، إن الاستعانة بالأمريكان وحدهم إنما هو من باب استعانة الضعيف القوي، والذي وقع في تلك الجزئيات هو من باب استعانة القوي بالضعيف، فاستعانة القوي في الضعيف فيه مصلحة لا تقابل بمفسده فضلا عن أن تقابل بمفاسد هي أكثر من تلك المصلحة. أما استعانة الضعيف بالقوي فكلها مفاسد ولا مصلحة فيها إطلاقا. فشتان بين المقيس والمقيس عليه. استعار الرسول عليه السلام أذرعا من صفوان ابن أمية، هاي استعان بمشرك، سبحان الله. الرسول هو رئيس الدولة ومعه أسود الورع أبطال الدنيا كلها ينصرونه يفدونه بكل نفيس لديه، يستعير أذرعا من كافر مشرك ويخشى لضعفه ولاعتقاده بقوة من يريد أن يستعير منه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يأخذها منه غصبا رغم أنفه. ولذلك يقول: غصبا يا رسول الله أم عارية مؤدة؟ يقول: لا، عارية مؤدة. إذن إذا استعاذ الرسول بأذر هذا المشرك القميء الذي لا قوة له ولا صولة له، كيف يقاس على ذلك استعانة الضعيف أي الدولة السعودية الضعيفة بالدولة الأمريكية القوية؟ فكيف ومعها بريطانيا وفرنسا وإلى آخره؟ ثم منذ أيام قريبة سألني سائل في الهاتف، والغريب أن السائل امرأة وامرأة أشباه الرجال تدافع عن هذا الاستنصار بالكفار وتقول: هل في قدرة الدولة السعودية أن تجابه العراق وعدد الدولة السعودية كذا مليون والعراق كذا ملايين؟ فأنا أجبتها بجواب طويل وخلاصة الآن، قلت لها: أرأيت أنه ممكن أن يكون في هؤلاء الأمريكان من جنود الأمريكان يهود؟ شو رأيك؟ أجابت بجواب سياسي حتى أوحى إلي لعلها من المخابرات، قالت: محتمل. قلت لها: فقط محتمل؟ ما في يهود إطلاقا في الجيش الأمريكي، أمريكيين. قالت: محتمل. قلنا: نمشي معك مع هذا الاحتمال، لو أن هؤلاء اليهود وصلوا إلى خيبر وحنوا إلى بلدهم الذي أخرجوا منه رغم أنوفهم في عهد عمر الخطاب، واستعصوا به وأنزلوا جنودهم وطياراتهم ودباباتهم إلى آخره، هل في استطاعة الدولة السعودية أن تخرجهم رغم أنوفهم؟ كان جوابها أيضا جواب سياسي لكنه هزيل بالمرة. قالت: لا يوجد في الاتفاقية بين الدولة السعودية والدولة الأمريكية أن يجوز لهم أن يتعدوا الأماكن التي اتفق على نزولهم فيها. قلت لها سبحان الله، وهل لهؤلاء الكفار المشركين عهد وذمة؟ ونحن نعلم جميعا نقض الاتفاقات التي اتخذت بسبب استيلاء اليهود وظلم اليهود لإخواننا المسلمين في فلسطين ووقوف الأمريكا مع اليهود طيلة هذه السنين، ما اعتبرنا بهذه الحوادث في فلسطين حتى لا نزال نثق بعهودهم ومواثيقهم. ومن طرائف أنني قلت لها أنت من أين تكلمين؟ قالت من الأردن. قلت ها أفهم أنك تجيبيني بأجوبة سياسية. قالت ليه؟ قلت الأردن فيها عمان وفيها كذا وكذا من بلاد تعرفينها، فهذه تعمية. وأنا أعرف أنه الجواب الصريح هو الذي يغني السائل من أن يعيد السؤال بطريقة أخرى، فأنت الآن أجبتيني بجواب مطاط الأردن. الآن أنا أضطر أقول في أي بلاد من الأردن؟ قالت لا أنا ما أتكلم بلغة السياسيين. طيب في أي بلاد أنت من الأردن تتكلمين؟ قالت من العاصمة. قلت لا تزالين تتكلمين بالسياسة، العاصمة أيضا فيها جهاد شرقية وغربية وشمالية وجنوبية، جبل فلاني وجبل علام الآخر، فمن أيها أنت تتكلمين؟ لأنه هي أولا شكت أنه يعني قالت من جنس ما سألتني شو رأيك في اعتداء صدام على الكويت. قلت شك هذا بغي، وجبت لها الآية وحطيت أيضا تحت أمر واقع مع الأسف أن السعودية اللي كنا نظن فيها وكان أملنا فيها أنه هي التي تستطيع أن تحقق قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن مع الأسف الشديد أن الدولة السعودية لم تكن عند حسن ظننا، لأنها لو أرادت أن تطبق هذا الحكم الشرعي فهي لا تستطيع أن تطبقه، لأنه يجب عليها أن تكون أقوى من العراق، ولأمرنا هي استعانة الكفار. من هنا دخلنا في الموضوع وقالت السعودية تستطيع أن تقف، ولذلك بررت إيش الاستعانة وجرى ذاك الحديث. المهم فكانت من جملة ما قدمت شكوى أنه الآن الكويتيين شردوا شذر مذر وصابهم الفقر بعد ذاك الغنى وإلى آخره، وكأنها تكاد تبكي وأشعر بأنها تتصنع. فلما قالت لي أنا في عمان، وقلت لها في أي عمان أنت يا أختي؟ ولعلنا نحتدي إلى مكانك ونتصل بك بواسطة زوجتي أو غير زوجتي حتى نساعدك إما ماديا وإما معنويا. قال لا أنا الحمد لله من ناحية المادية مكفي، فأيب على كل حال فليكم من ناحية المعنوية. ما عطتني مكان، وقالت أنا حديث عاد هنا في عمان لا أدري المنطقة التي هي نزلت. بتصدقوا واحدة بتهاجر وتنزل في بلد ما تعرف المحل اللي نزل فيها، كلام يا كويتية يا عراقية لهجة يعني بتختلف عليه فعلا، لكن هي يعني تظاهرت بأنها مظلومة وأنها كويتية وإلى آخره. فالشاهد أنا أجبت بجوابين لا يرضي الطرفين، وقد قلت لبعض السعوديين لما سألوني شو رأيك شو يكون موقفنا، قلت له والله أنا أمري عجب، إن تكلمنا ضد العراقيين قالوا هذا سعودي، وإن تكلمنا ضد السعوديين لأنهم خالفوا الشرع في القضية قالوا هذا إيش عراقي، لكن نحن ما يهمنا إلا أن نصدع بالحق يعني ربنا عز وجل هو الذي يعيننا وينصرنا. خلاص الجواب عن ملحقة. هل الجهاد جائز مع صدام حسين أم لا؟ هو يجاهد. يعني يعلن الجهاد. ما أصلا الوقت حضر في الجهاد. خلاص مو سألين. نعم. طول بالك. هل بيسأل شو ما لازم يساوي؟ نعم. هل بيسأل؟ بيستمع. يا ترى المسؤول يحق له أن يسأل؟ نعم. نعم. أنا بسألك. صدام عم يجاهد؟ لا ما بيجاهد الوقت. إذا شو بدك يجاهد مع من لا يجاهد؟ هو الوقت الحق هو يعني على التظاهر. ما جاوبتني. نعم. متفقنا. نعم. مثل ما أنت بيجوز أنك تسألني. نعم. أنا بيجوز كمان أن أسألك. طول بالك. طول بالك الله يهديك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة دائما حوخل ها. لأنه كنز من كنوز الجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا بينك وبين ربك. نعم. مو بينك وبيننا. فأنا سألتك سؤال وشكرتك في نفسي أنك أجبتني عليه، وهو سألتك أن صدام جاهد، قلت لا، لكن ما عملت السؤال الثاني صدر مني معاملتك لسؤالي الأول، كان جوابك عن سؤال الأول صريح ما في التواء، أما جوابك عن السؤال الثاني ما سمعته بعد. شو هو؟ فيما إذا صار طول بالك. السؤال الثاني كان فكيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ اللي بقى الجواب باختصار. نعم ما بيجاهد، بس فيما يعني إذا تظاهر بالجهاد وإذا أمر المستقبل ممكن يصير جهاد. هذا فيما إذا جاهد. أنا عم أسألك كيف تريد أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ هل يصح؟ لا يصح مع من لا يجاهد، بس في المستقبل يجاهد مثلا إذا جاهد. واحدة. نعم. هل أنت في الأخير لجأت فيما لو جاهد؟ أنا راح جاوبك عن هذا، لكن بتكون ظلمتني إذا ألجأتني أني جاوبك عن هذا السؤال وأنا أنتظر منك الجواب عن سؤالي، وهو إذا كنت أعتقد أنه لا يجاهد فهل يجوز أنت أن تجاهد مع من لا يجاهد؟ لا يجوز. خلاص الآن أنا بجاوبك عن سؤالك. شفت شو الإنصاف منية؟ بقول يوم يستعد صدام ولا غير صدام، ولا تفرق بين صدام والسعودية حتى السورية البعثية، فيما إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد في سبيل الله، سواء كان صدام أو كان حافظ أو كان فهد أو أي دولة عربية أخرى، إذا أعلنت الجهاد واستعدت للجهاد الاستعداد الشرعي، حينئذ يجب على المسلمين أن يجاهدوا مع هؤلاء المجاهدين. شو رأيك؟ هذا جواب صح ولا لا؟ جواب صح بس في لا. لا ما في بس. صح ولا لا؟ نعم صح. الجهاد ماضي يوم القيامة. أحسنت جدا. نجي بنقول لك هلا شو رأيك لما قام الجهاد في أفغانستان، هل جاهد المسلمون مع أفغانستان؟ نعم جاهدوا. وينهم؟ هلا مع السعوديين، هلا مع الأمريكا واقفين. فالآن أنت وأمثالك ليش متحمسين للجهاد مع من لا يجاهد؟ طول بالك. نفس يضرب بيان مجرد سؤال شرعي بخاف. بس جواب طيب جوابنا شرعي بس جوابنا السؤال من قول قال الشيخ كذا وكذا جوابنا الله يجزيك خير. الله طيب غيره. نعم تفضل. برضه ما كان بعض السؤال أقوى في قوات سعودية في قوات عربية أو المحور السؤال يعني فيما إذا بدأ الهجوم للعراق إلى السعودية والكويت وكذا في قوات عربية ذي مقدمة يا إخوان. فسؤال شرعي عفوا ما في يعني كذا ولا ما بقصد يعني أي شيء يعني الموضوع يعني هو الحل بالحكم الشرعي زي ما فوت إنه الإنسان العالم دائما يعني أنا ما فهمت هذا السؤال. سؤال إنه في قوات إسلامية نعم في داخل السعودية تمام مصرية سعودية مشكلة يعني مشكلة نعم. فإذا وجدت العراق الهجوم طيب وأنا شو بيكون الحكم الشرعي؟ حكم الشرعي ما بيجوز المسلم يقاتل أخاه المسلم إلا من كان باغيا فيقاتل كما في الآية السابقة وأنت عارف بها. فشو المشكلة عليك؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الآية مجاوب سؤالك؟ والله ما أعطيك الجواب رزق كل رسول الله لأنه قوات الأمير ما جاوبتني كفار ما جاوبتني. أنت ما ذكرت الكفار ذكرت المسلمين. المسلمين هم حاطين أول طعن زي ما تقول وبدأ تحترق نفرض نغير السؤال نفرض غربية مثلا وأنا مغير الجواب شو قضية بالهوانية يعني بالمثل حنا فلسطين فيها اليهود أخذوا زي رائع أو كان لابد نضرب الضفة الغربية حتى يحتل فلسطين وظل نستنظر حتى إيش من نعمل فيها أنا أخذها أول أبو هاي قوات نقول عراقية قوات سعودية وعربية مش مشتركة ولما كانوا خبيرة لكم شو نسوي إحنا؟ هذا كله أخي أجيب عنه مرارا وتكرارا وخلاصة الجواب سمعته لكن أنت ما لك مستجمع أذكارك أقل ما يقال هيك كان سؤالك. لما إجاك الجواب على خلافك كنت تصور قلت أنه في أمريكان بس إمتى قلت في أمريكان؟ من بعد ما أخذت الجواب أعطي بالك لكل سؤال جواب. ولذلك لما قلت انت انا بغير السؤال انا قلت لك بغير الجواب بس مو هيك بكون البحث يا اخي. بتقدم السؤال مجموع من كل النواحي حتى تاخذ الجواب كذلك. اما بتسالني سؤال بجاوبك هذا الجواب ما وصلك للهدف اللي بدك اياه بتطور السؤال انا بطور كمان الجواب ولمتى بقى بنتم نغير ونبدل ما بزين. نعم. بعض الإخوة يقولون لماذا لا يسمع الشيخ ناصر في أهل العلم والفضل ممن هم على منهجنا في هذا البلد ويخرجون للناس ببيان أو فتوى واحدة حول الأوضاع الراهنة يعتمدها الإخوة وغيرهم وتقوم حجة على الناس جميعا بدلا من أن تخرج على الناس آراء فردية وبيانات غير موقعة بأسماء أصحابها تدعي أنها هي المعتمدة لدى السلفيين ولا رأي هناك سواها. نعم. أما السؤال هذا يوجه إلي فأنا بقول اعكس تصل وجهه إلى من تقول عنهم إنهم علماء. شو رأيكم يا معشر العلماء بالألباني؟ هل هو عالم؟ هل هو طالب علم؟ هل يستحق الاجتماع به أم لا؟ فإن أجابوا بالإيجاب كما تظن أنت ومن معك من الدرويش حولي إذا أجابوا إيه نعم بتلهم بقى نفس السؤال هذا. شو رأيك؟ يعني على الأقل ممن هم يعني من الأخوة هو اللي أشرت أنت إله لأنه أخي الاجتهادات تختلف. في إنسان منهجه في الحياة ما في عنده سياسة يسميها غيره هاي السياسة الشرعية عرفت شلون؟ فهو يرى اصدع بما تؤمر وعارض عن الجاهلين. غيره يرى خلاف ذلك انه ساجد وقارب والتعبير الشامي دعا الحافر ودعا النافر. فحينئذ الاسلوب في الدعوة في السياسة مختلفة. ولذلك انا شخصيا لا أندفع إلى أن أطلب الاجتماع مع هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم كل يوم هو في وجه اليوم بيرفع من شأن فلان اللي كان قبل أيام يكفره وبالعكس اللي كان قبل أيام يرجو أن يكون هو ناصر الإسلام وإذا هو صار عنده من الكفار. هذول ما ممكنني أنا أجلس معهم أتفاهم معهم. هذا المثل الأسوأ والمثل الأقرب أعطيتك الجواب. واضح؟ واضح، بس يعني طيب. نقول ما في على الأقل يعني بعض الإخوة القلائل، يعني مش شرط نكون متفقين في كل شيء أستاذ، لكن في هذه النقطة لابد أنه يعني نجتمع ونخرج الناس ببيان على الأقل يعني يفهمه الناس أنه هذا رأي السلفيين. أنا يا أخي بتعرف أنت في دمشق فضلا عنه هنا مثل ما بقول دائما، إذا واحد بدعيني ما بالأمزح، تعرف ولا لا؟ لكن أنا ما عندي استعداد أن أطوف على الناس والعلماء، لأني ما أنا ماني متخصص في هذا المجال، لكن بحقق قول الرسول عليه السلام الذي قيل ولو بغير المناسبة، من دعي فليجب، فإذا دعيت على طعام فأنا بستجيب فورا، وإذا دعيت إلى طعام معنوي كمان أستجيب فورا. أما أنا فهي حسين دعانا جزاه الله خير، لكن أنا ما أدعوه وأنا مقصر في هذا المجال، كذلك أنت وغيرك دعوني وما دعوتهم، ليش؟ ما بالأمزح من دعاني فأستجيب له، لكن كذلك من الناحية المعنوية ما عندي استعداد أنا أعمل دعوة، لكن إذا أحد دعاني فسرعان ما أستجيب له. وأخيرا بقول لك ولأمثالك من المتحمسين، كونوا أنتم صلة الوصل. ممكن يعني أستاذ توافق؟ وأنا حاضر، أنا بقول جزاك الله. أنا بقول ما بالأمزح. جزاك الله خير. وإياك. طيب غيره. نعم شاء الله. ساعة 10:30. في عندك شيء؟ بعض الأسئلة أرسلها بعض إخواننا من أفغانستان. باكستان؟ أفغانستان. أفغانستان نعم. في منطقة بيشاور بالذات. يقول بعض الناس يعني عارضين عدة شبه حول تثبيط من واقع الجهاد، ومعروفة فتواكم في وجوب الجهاد في أفغانستان. فيقول هؤلاء المثبطون أو المشككون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب إلى آخر الحديث، فمات فقتلته جاهلية. فهؤلاء المجاهدون رئيس دولتهم وهو مجددي يعتقد بأن العالم يتحكم فيه أربعة أقطار، وهو يعتقد أيضا دعاء الأموات وكثير من الأقوال الكفرية التي هي مخرجة من الملة. فيقول: أليس من يعتقد مثل هذا الكلام كافرا؟ فإن كان كافرا أليس من يعطي البيعة له يكون مثله؟ فكيف نقاتل مع هؤلاء وهم على مثل هذا؟ نعم، أنا أقول أولا ليس هناك بيعة، لأنه لم يوجد خليفة يدعى المسلمون لمبايعته، إنما كل ما يمكن أن يقال إن هناك تعاونا مع هذا الرجل الذي يقال إنه صوفي وإنه يعتقد بالأقطاب الأربعة، مما هو كفر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة. ثانيا، في ظني أنه ليس من العدل في شيء أن ننسب هذه العقيدة لكل المجاهدين في أفغانستان، وإلا نكون قد خالفنا قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان ما سعى. ثالثا، لعل الكثيرين من إخواننا الحاضرين هنا الآن سمعوا، وهذه عودة إلى الموضوع السابق، أن ما كان يخشاه بعض الناس مما لو أن صداما هاجم السعودية واحتل البلاد السعودية، أو على الأقل احتل مواطن الحساسة الاقتصادية مناجم البترول على الأقل، ليس معنى هذا أن الحزب البعث هو الذي سيطر على السعودية،

وليس فقط في هذا الرجل لأن هؤلاء عاجل. إذن الجهاد ينبغي أن يظل هناك مستمرا. وقد سئلت مرارا تكرارا قيل لي ألا تزال تعتقد أن الجهاد هناك فرض عين كما كنت تقول من قبل مع وجود الفرقة والخلاف والنزاع بين القواد؟ قلت بل هذا يزداد فرضية حتى يحصل أحد شيئين. الشيء الأول وهو المرجو أن يقضى على الحكم الشيوعي هناك وترفع الراية الإسلامية لأول مرة في بلد إسلامي، أو لا سمح الله أن تكون الأخرى وهي أن تضع الحرب أوزارها على انهزام المجاهدين بسبب اختلافهم بعضهم مع بعض، حينئذ يبقى حكم الجهاد في أفغانستان كحكم الجهاد في فلسطين. وأنتم تعلمون ما هو حكم الجهاد في فلسطين، لا تظنوا أن حكم الجهاد في فلسطين ساقط، هو قائم لكنه غير مستطاع، بينما كان في أفغانستان قائما ومستطاعا. فإذا كانت الأخرى لا سمح الله وضعت الحرب أوزارها وعلى أساس من الرضا بهذا الواقع الأليم من التفرق، فحينئذ يصبح الأمر هناك كما الأمر هنا، ونرجو أن لا يكون الأمر كذلك. هؤلاء بأنه معلوم التناحر والاختلاف والتسابق حتى التقاتل ما بين قادة المجاهدين فضلا عن أفرادهم، يقولون فكيف نقاتل مع قوم موعودين بالهزيمة والفشل كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فهل هذا يجوز؟ لا هذا لا يجوز. ايش هو هذا الذي يجوز؟ التقاتل، يعني التقاتل ولا الجهاد معه؟ الجهاد مع هؤلاء الموعودين بالفشل. هذا في الواقع بقول انا مع الاسف، مع الاسف الشديد هذا يصدر من بعض اخواننا من طلاب العلم سواء كانوا منا وعلى منهجنا السلفي او كانوا من مناهج اخرى، هذا يدلنا ويشعرنا بأنهم لا علم عندهم ولا فقه عندهم. نحن أول من يعتقد أن الخلاف هو سبب الفشل بدليل القرآن الصريح في هذا المجال وبعض الحوادث الإسلامية التي وقعت في العهد الأول الأنور كغزوة حنين، لكن هذا لا يعني أنه لا نجاح لهم ولا نصر لهم فيما إذا عادوا واتفقوا كما يريد الله أو بعبارة أصح كما يحب الله منهم. ولذلك نصب اليد عن هؤلاء المجاهدين بسبب أنهم وقعوا في مخالفة شرعية هذا ليس شرعا، وبالتالي لازمه ليس مشروعا، وهو إما دام اختلفوا فنحن ما نجاهد معهم. إذن ماذا يريد هؤلاء البسطاء التفكير؟ هل يريدون من هؤلاء المجاهدين الذين وقع منهم مثل هذا الاختلاف والتنازع أن يلقوا السلاح ويقدموا الأرض الأفغانية التي عجنت بالدماء لهؤلاء الشيوعيين؟ هكذا يريدون؟ هذا معنى كلامهم، وهذا لا يقول إنسان في ذرة من عقل وفهم. ولذلك فأنا أقول العكس تماما، يجب على المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يزالوا مناصرين لهؤلاء بكل قوة لاستطاعتهم أن يقدموها إليهم حتى يتحقق أحد الأمرين اللذين ذكرتهما آنفا، إما النصر وإما الهزيمة. فإذا حق النصر إن شاء الله فذلك ما يرجوه كل مسلم، وإن كانت الأخرى لا سمح الله عادت القضية كما قلنا بالنسبة لفلسطين. يذكرون شبهة ثالثة فيقولون ناقلين عن أحد المجاهدين ذكروا أنه من الصادقين ولا يزكونه على الله، يقول بأنه ذهب عند أحد القادة الميدانيين في كابل حول كابل، فوجد عنده جهاز إرسال، وهذا جهاز الإرسال لاسلكي مع المخابرات الباكستانية، فلا ينطلقون ولا يتحركون إلا بالمشاورة مع المخابرات الباكستانية، والمخابرات الباكستانية كما هو معلوم للجميع على حد تعبيرهم متفقة مع المخابرات الأمريكية بتنسيق معها وترتيب معها إلى آخره. فربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فهذا أيضا يلحق ب نعم ما سبق. على كل حال أيضا نقول في صحة هذا الخبر، أولا عندنا توقف لأنه كما نعلم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، والحكمة التي استنبطت من الآية والحديث وما آفة الأخبار إلا رواتها. ثانيا على فرض أن هذا الخبر صحيح، فما ذكر وما بني على هذا الخبر هو استنباط، والاستنباط معرض للخطأ وللصواب. ونحن نقول لهذا المخبر، ونرجو أن لا يكون مخبرا بالمعنى العرفي، نقول له ترى هذا الجهاز لم يكن في زمن ضياء الحق، ولا يستطيع أن يقول أي نعم لم يكن، إنما حدث بعد ذلك، لأننا سنقول له هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وإذا فإذا كان من المحتمل أن يكون هذا الجهاز موجودا عنده من قبل، فيحتمل حينئذ أن يستعمل في صالح الإسلام والمسلمين، ويحتمل أن يكون العكس. وإذا الدليل إذا كما يقول الفقهاء إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأخيرا أقول هل هذا أيضا يمثل القادة كلهم؟ الجواب كما قلنا عن مجددي، هذا يمثل هذا الشخص، ونحن لا نستطيع أن ننكر حقيقة مرة، وهي أن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الناس من المنافقين، مرضوا على النفاق لا يعرفهم الرسول عليه السلام بنص القرآن الكريم. ترى أي جهاد يقع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن نتصور أنه نظيف بالمية مية من مثل أولئك المنافقين؟ لا نستطيع أن نتصور ذلك. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك بالمية مليون، فمعنى هذا الكلام أنه أي جهاد ترفع رايته فلا ينبغي أن نناصره. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه منافقون، قد يكون في القادة بعض المنافقين، وهذا لا نستطيع أن ننفيه، لكن هذا لا يلزم منه أن نقول كل القادة منافقين. وإذا الأمر كذلك فكل هذه شبهات أخشى في الواقع أن تكون صادرة من مخبرين بالمعنى العرفي، يراد بها يعني تضعيف حماس المسلمين الذين تحمسوا للجهاد مع الأفغانيين في بلاد الأفغان، وإن كان تحمسهم هذا دون تحمس غير المجاهدين الذين يريدون أن يجاهدوا مع من لا يجاهد. ورد السؤال بعضهم يقول: عندما وقعت الأحداث الأخيرة في السعودية جاء بعض المجاهدين من الإخوة السعوديين الماكثين في بيشاور وأفغانستان للجهاد مع السعودية على حسب ظنهم، فعندما جاءت القوات الأمريكية رفض هؤلاء الإخوة المجاهدون الاشتراك، فهل ينتظرون بجوار أهلهم إحاطة لهم ورعاية إياهم أم يرجعون إلى الجهاد هنا؟ هل ينتظرون إيش؟ فهل يبقون مع أهليهم منتظرين يعني يرعونهم ويحفظونهم ويكلؤونهم أم يرجعون للجهاد؟ يرجعون إلى جهادهم. جزاكم الله وإياكم. بسم الله إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. هات شو عندك أستاذ؟ بدي أسأل بخصوص الآن يعني كثرة الناس الذين يريدون خاصة من المسلمين الانتماءات الحزبية، ونحن ولله الحمد لا نؤمن بهذا، ولكن ما هي النظرة الصحيحة لإقامة دولة إسلامية؟ يقول البعض أن لا أنه لا نستطيع إقامة دولة إسلامية إلا بوجود تكتل حزبي يقيم هذه الدولة، أما أن يكون كل إنسان يعمل لنفسه فهذا لا نستطيع به أن نقيم هذه الدولة. فرأيكم من الوجهة السلفية يعني الذي نعتقدها؟ بارك الله فيكم. باعتبار أن الوقت ضيق راح أختم الموضوع بسؤال وجوابه. هذا التكتل الذي يراد إنشاؤه يكون على علم بالإسلام أم على جهل؟ على علم. الشمس طالعة ولا غايبة؟ طالعة. نعم. على علم ولا على جهل بيكون التكتل؟ يعني نحن نقول لمن هم يعني منهم الشباب يعني الذين هم محسوبين علينا كسلفيين، بعضهم عندهم علم وبعضهم يعني من عامة الناس. هل بدهم يقوموا بهذا التكتل الرؤوس يعني؟ نعم. مش كل الأفراد، لأنه أصحاب الرسول ما كانوا كلهم علماء، فنحن نقصد اللي بدهم يقيموا هذا التكتل. كم شخص تتصور أنت هل بدهم يقيموا هذا التكتل؟ يعني يعني 5 10 50 مجموعة كبيرة يعني. كبيرة. فبارك الله فيك. سؤالي بقى عن هالمجموعة الكبيرة، لا تكبرها أنت أكثر، هالمجموعة الكبيرة على علم ولا على جهل؟ بدهم يعني يكونوا على علم ولا على جهل؟ يعني بعضهم على علم. الله يهديك. أخي ما عاد في تبعيض هنا. هنا ما عاد في تبعيض، لأنه أنا بعضت معك. وصفيت لك وشفيت لك أكبر عدد ممكن. وبقينا على العدد الأقل. هل هن بدهم يقيموا التكتل وينشؤوا ويسلكوا ويديروا إلى آخره؟ عاد في تصفية هم يا الأشخاص؟ في تقليل؟ نعم. يعني بعضهم عندهم علم وبعضهم عندهم جهل. أجاوبتني الله يعني. يا أخي انتهينا بعضهم وبعضهم. نعم. خلينا هنا نصغر العدد مشان تقريب الموضوع. هالحزب اللي بده يدير الآن الشعب الأردني. ها؟ نعم. ما بنقول الأمة الإسلامية. الشعب الأردني كم مليون؟ يعني مليون مليون ونص. اللي هو هالشعب الأردني يعني بده شي 50 واحد يكون رؤوس، ولا هذا العدد كتير؟ لا العدد كثير. هذا لابد يكون علماء في هذا، يعني لابد أن يكون هناك علماء حتى. أنا ما أحكي العلماء، ما أحكي إنه اللي بده يدير وبده يشكل الحزب وهالعدد الكبير كله هالأمة هاي الأمة الأردن أو الشعب الأردني أقل شيء ما بده شيء 50 شخص. نعم نعم. إذا كان هذا العدد كثير في زعمك، لأنه ما بدنا نتناقش كثير الآن في أمور جانبية، قللوا إلى العدد اللي أنت مقتنع فيه أنه لابد منه، قللوا. يعني 10-20 هيك. 10-20 في عندك 10-20 هون في عمان فقط عرفوا الإسلام مصفا من كل دخيل وفهموا الأحكام الشرعية بحيث أنه يتمكنوا ويديروا هذا الحجب المؤلف من الألوف المؤلفة. في عندك؟ طبعا ما في هذا العدد. طيب فإذا كتاب السنة ما في هذا العدد. فإذا الإسلام هكذا عارف. جميل جدا. فإذا سابق لأوانه أن يفكر الشباب المسلم فيما يسمى بتحزب أو تكتل واحد على أساس كتاب والسنة. هذه بيسموه اليوم التنظيم. أخي شوف العالم الإسلامي كله مو في منظمات في العالم الإسلامي؟ نعم. طيب شوف لي منظمة فيها 10 من العلماء مش 20-30. وبتعرف أنت كل ما الشعب كبير كل ما لازم يكون عدد العلماء أكثر. شوف لي بقى عد في ذهنك أي منظمة في العالم الإسلامي وسمي لي 4-5 من العلماء. هل العلماء أنفسهم قبل ما يكتلوا غيرهم هن متكتلين أولا على كلمة سواء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ في شيء؟ إذن لا تضيعوا أوقاتكم في الاستعجال بالأمر لأن القضية تحتاج إلى استعدادات هامة وهامة جدا، وهذا الاستعداد سهل وصعب. سهل لأننا نعلم من آية واحدة إن تنصروا الله ينصركم، لكن الآية هاي إذا ربطناها بإنشاء حزب أو تكتل أو تنظيم يحتاج الأمر إلى شرح. خلاصة ما قدمته لك: إن تنصر الله ينصركم بعلم أم بجهل؟ بعلم. وبعد عن ذهنك أنه مو كل فرد لازم يكون معالم، لا، بس لازم يكون هناك أمة ولتكن أمة منكم، لازم يكون أمة يقومون بهذا الواجب وهو العلم. إذن هذا التكتل ينشأ من ملاحظتنا لمثل هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم بعلم أم بجهل؟ بعلم، ما في إشكال. طيب علم مصفى والعلم خليط مما وردنا كل هالسنين، علم الكتاب والسنة. وين هذا العلم بقى الكتاب والسنة؟ موزع في العالم الإسلامي 1-2-3-5-10-50-100. قول العالم الإسلامي أكبر بكثير، لكن نحن بدنا علماء في الأرض الواحدة يجتمعوا على هذه الحقيقة العلمية اللي هي كتاب وسنة. وبعدين فهمنا من قولي إن تنصر الله ينصركم بعلم، وليس مطلق علم، وإنما علم الكتاب والسنة، وليس علم الكتاب والسنة فقط بل على منهج السلف الصالح. لأنه الآن كل الجماعات الإسلامية صاروا سلفيين ما شاء الله، كلهم بيقولوا السلف الصالح، لكن بعضهم كذاب يتخذ ذلك وسيلة لتكثير الناس، بعضهم صادق لكن مش فاهم شو هو مذهب السلف. شايف؟ إذن إن تنصر الله يدخل فيها بعلم ليس بجهل، هو علم كتاب السنة، ولكن ليس فقط كتاب السنة وإنما على منهج السلف الصالح. ثم علم بدون عمل ولا مع العمل؟ وين هذا العمل؟ لذلك أنا بتعجبني بهذا الكلمة، بتعجبني بهذا الزمن كلمة اللي برددها دائما لأنها من الحكم النادرة في العصر الحاضر، ومن عجائب الأمور أنها صدرت من رأي جماعة كفروا بها عملية بل وبكلامهم، لأنه تسمعوا مني ما تسمعوا منهم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. ما بيكرروا ولا بيسمعوا إطلاق بيسمعوا للناس إطلاقا. لماذا؟ لأنه هن مخالفين الحكمة هذه، فهم يصيحون ولا يعملون، يجهلون ولا يعلمون. ولذلك فلن تقوم قائمة الإسلام إلا بكلمتين أرددهم أنا دائما: تصفية وتربية. تصفية وتربية. إذا تحقق التصفية والتربية حيكون التكتل الإسلامي كما يقولون نتيجة طبيعية. الرسول ما بيعرف شيء اسمه التكتل والتحزب، لكن يعرف أن الله أمره أن يدعو الناس إلى كلمة سواء: تعال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله. وانطلقت الدعوة من كلمة التوحيد حتى بدأت المعركة بعد سنين عشر وأكثر بين الإسلام وبين الكفر. هذه سنة الله في خلقه. أما استباق النتائج كما يفعل اليوم جماعات فهذه ستكون نتيجة، كما جاء أيضا في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هل يجوز بيع الأسلحة للعراق أو الكويت في مثل هذه الظروف؟ إذا كان يجوز أن تحمل السلاح فبيعه، يعني ونحن في ظروف هذه الفتنة. سامحك الله، ما أخذت الجواب؟ نعم. إذا لا يجوز أن أحمل السلاح. إذا لا يجوز أن يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خير وياك بارك الله فيك. استاذ كان الشيخ الطفل الجزائري مره احد الاخوه ساله قال له: ليش ما تقول في نهايه الجلسه سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال له: ما دام جلسه علم فهذه لا يقال بها سبحانك اللهم وبحمدك. هو الحديث يقول: ان كان المجلس خير كان كالختم، وان لا كان كالفرح. جزاك الله خير.